بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، كنا قد نوهنا في المقطع السابق وهو الجزء الأول من موضوع المقارنة بين الأخلاق الفلسفية والأخلاق الدينية من حيث مصدر الإلزام، إلى أننا سنرد في مقطع منفصل عن الاعتراض الثاني للفلاسفة حول مصدر الإلزام في الأخلاق الدينية، والذي قالوا فيه إن العقل والوجدان أي الضمير لا وجود لهما في المنظومة الأخلاقية. وفي مناقشتنا للفلاسفة في هذا الادعاء نقول لهم: إذا كان هذا الادعاء يصدق على بعض الأديان فإن الأمر ليس كذلك فيما يخص الدين الإسلامي، لأن المتأمل في نصوص الشريعة الإسلامية يجد اهتماما شديدا بالعقل والوجدان معا، ويتضح ذلك في عدة أمور. الأمر الأول أن الشريعة الإسلامية قد جعلت من العقل والوجدان شاهدين على صحة ما جاء بها من أحكام، بل إن الشريعة الإسلامية جعلت العقل والوجدان هما المرشدان للإنسان في معرفة الخير والشر قبل الوحي، معرفة الخير والشر قبل الوحي. وهنا يشير الدكتور طاهبيشي إلى قضية فيقول في صاد 39 إشارة لابد منها: ربما يفهم من هذا أن الدكتور طه يعني يميل مع رأي المعتزلة في القبح والحسن الذاتي في الأفعال، وبأن العقل كافيا في معرفة ما في الأفعال من حسن أو قبح، وبالتالي فلا يحتاج إلى شريعة، والإنسان يكون محاسب بمجرد العقل حتى وإن لم يأته رسول. وهنا يفرق الدكتور طه بين أمرين: بين كون العقل كافيا في المعرفة، إلا أن ذلك لا يغني عن الرسالة وعن الشريعة، لأن الشرع هو أساس التكليف، فلا تكليف بدون شرع. حتى وإن كان العقل كافيا في معرفة الخير والشر، فلا بد من الشرع ومن الرسالة حتى يكلف الإنسان ويحاسب ويؤاخذ على أفعاله. طيب، الأمر الثاني الذي تتضح منه، الذي نقول به في ردنا على الفلاسفة في هذا الادعاء، نقول أن الإسلام جعل للعقل والوجدان دور بارز أثناء نزول الوحي وبعده، وليس قبل الوحي أو قبل الرسالة كما قلنا في النقطة السابقة، وإنما جعل للعقل والوجدان دور أثناء نزول الوحي وبعد الوحي. كيف ذلك؟ ذلك يتضح لأننا لو نظرنا إلى الأحكام في الشريعة الإسلامية نجدها تنحصر في ثلاثة أنواع. النوع الأول يستطيع العقل إدراكها كحسن الصدق وقبح الكذب، وهذه جاء الشرع ليؤكد ما وصل إليه العقل فيها. النوع الثاني أحكام يستطيع العقل إدراكها وفهمها، ولكنها بصورة مختلطة وموهومة، وهذه جاء الشرع ليصحح خطأ العقل ويرشده إلى الفهم الصحيح. النوع الثالث أحكام لا سبيل للعقل إلى إدراكها، وهذه تكون خاصة للشرع وللمشرع في إقرارها. من النوع الأول زي إدراك الإنسان حسن القبح، حسن الصدق وقبح الكذب، هذا أمر يدركه الإنسان بعقله والعقل كافي في إدراكه، فيأتي الشرع ليؤكد هذا الحكم. الأمر الثاني أو النوع الثاني مثال زي إيه؟ أحكام يستطيع العقل إدراكها ولكن بصورة خاطئة، زي مثلا العقل يفهم أن هناك نوع من الكذب منجي وأن هناك نوع من الصدق مهلك، فالعقل يفهم هكذا. يأتي الشرع ليصحح خطأ العقل في هذا الفهم فيبين له أن الصدق منج في كل الأحوال وأن الكذب مهلك في كل الأحوال. الأمر النوع الثالث وهو الأحكام التي لا سبيل للعقل إلى إدراكها وهي خاصة بالشرع كأمور العبادات بصفة عامة من صلاة وزكاة وحج وكيفية الصيام، كل هذه الأمور هذه إنما تأتي مع الشرع ومع التكليف. طيب، خلاصة القول في هذا إن العقل والضمير هما محل رعاية من الشارع في الدين الإسلامي حتى أثناء نزول الوحي وبعده، وكل ما هنالك أن الشارع يؤكد حكم العقل فيما يتمكن العقل من الحكم عليه ويصحح الأخطاء فيما أشكل على العقل، وهناك يمده ويرشده في كل مجال لم يفتح له بابا إلى إدراكه فضلا عن إدراك الحكم عليه أمثال العبادات وغيره. هذا ما أردنا أن نتكلم عنه في النقطة الثانية. النقطة الثالثة، النقطة الثانية، النقطة الرابعة، أن المتأمل في التشريع الإسلامي فيما يتعلق بالأخلاق نجد أن المشرع ترك منطقة فراغ للمكلف يملأها بعقله وقلبه كيفما شاء. هذه المنطقة هي منطقة زهو عند الإنسان من وجهة نظر الفلاسفة الأخلاقيين، لأن فيها استقلال للعقل والشعور بالحرية والاستقلال الضمير. نقول أن الإسلام ترك هذه المساحة للإنسان، وهناك كثير من النصوص التي تؤيد هذا، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه. ويقول: استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. البر ما اطمأن إليه القلب والشر ما حاك في الصدر وتردد في النفس. يبقى هنا بيترك مجال ومساحة للعقل والقلب يعملان فيه بحرية تامة. الأمر الأخير الذي يؤكد على دور العقل والوجدان في الشريعة الإسلامية وفي الأخلاق الدينية الإسلامية أن المحاسبة يوم القيامة تؤكد أنها غير مسقطة لدور العقل والوجدان تحقيقا للعدالة، حيث يقول الحق تبارك وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا دليل على أن المؤاخذة في الآخرة أيضا تكون على العقل والوجدان. وبهذا نكون قد انتهينا من الرد على الاعتراضين اللذين أثارهما علماء الأخلاق الفلسفية حول الأخلاق الدينية. في المقطع الأول رددنا على قضية الحرية وقضية تبرير الأحكام، ورددنا في المقطع الثاني على مكانة العقل والوجدان في الأخلاق الدينية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.